الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الشيخ المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وعدة الأمة الحامل إذا طلقت طلاقا رجعيا أو بائنا بالحمل، أي بوضعه بشرط نسبته إلى صاحب العدة. وقوله كعدة الحرة الحامل أي في جميع ما سبق. وبالأقراء أن تعتد بقرأين، والمبعضة والمكاتبة وأم الولد كالأمة. وبرع عن الوفاة أن تعتد بشهرين، أن تعتد بشهرين وخمس ليال. وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف على النصف. قول شهران، وكلام الغزالي يقتضي ترجيحه. وأما المصنف فجعله أولى، حيث قال فإن اعتدت بشهرين كان أولى، في قول عدتها ثلاثة أشهر وهو الأحوط، كما قال الشافعي وعليه جمع من الأصحاب. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله وعدة الأمة إلى آخره، أي فما تقدم كله في الحرة بدليل ذكر الأمة هنا. إذا طلقت الحامل، إذا طلقت أي أو مات عنها زوجها، فعدتها أيضا بوضع الحمل كما في الحرة. فكلام المصنف شامل في الأمة الحامل المتوفى عنها وغير المتوفى عنها، فكان الأولى للشارح عدم التقييد. شارح ماذا فعل؟ شارح قال الحامل، أضاف كلمة الحامل. وعدة الأمة الحامل إذا طلقت طلاقا رجعيا أو بائنا بالحمل، أي بوضعه شرط نسبة صاحب العدة. الحشي يعتب عليه ويقول إن تقييده غير ضروري وغير محتاج إليه، والأولى عدم التقييد، لأن الحامل عدتها بوضع الحمل حرة كانت أو أمة، توفي عنها زوجها أو لم يتوفى عنها زوجها. التقييد الذي في كلام الشارح وقوله إذا طلقت الحامل إذا طلقت، فلا لزوم لها، لا حدث لها، لأن حتى ولو لم تطلق فلو توفي عنها زوجها وهي حامل فعدتها بوضع الحمل لا بالأشهر. لماذا دخلت الأمة الحامل في ماذا تساوت مع الحرة في ذلك؟ ما الدليل على أن عدة الأمة الحامل وضع الحمل؟ عموم الآية، الدليل هو عموم الآية، قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا يشمل الأمة والحرة. كان الأولى للشارح عدم التقييد. قوله بالحمل أي بوضعه، كان كلام الشارح. قال المحشي أي تمام انفصاله كله حتى ثاني توأمين، حيا كان أو ميتا، أو مضغة فيها صورة ولو خفية، أو قالت القوابل لو بقيت لتصورت، كما مر الكلام في ذلك عند الكلام على وضع الحمل للحرة. قال بشرط نسبته إلى صاحب العدة، أي بشرط هو نسبته إلى صاحب العدة، فالإضافة للبيان. بشرط نسبته، شرط مضاف نسبته مضاف إليه، شرط مضاف نسبة مضاف إليه، فقال الإضافة هنا للبيان، وشرحها بقوله أي بشرط هو نسبته إلى صاحب العدة، وهذا يعرفنا ضابط الإضافة البيانية، أن يكون المضاف إليه صالحا للإخبار به عن المضاف. ضابط الإضافة البيانية صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، لذلك قال بشرط نسبته أي بشرط هو نسبته، فخبر والمبتدأ المضاف، نسبته هو المضاف إليه خبر، والمضاف هو المبتدأ. شرط هو أي شرط نسبته إلى صاحب العدة، فالإضافة للبيان صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. طبعا خبر لفور هو مبتدا ونسبته خبر، فالإضافة للبيان. وخرج بهذا الشرط الحمل الذي لا يمكن نسبته إلى صاحب العدة، فلا تنقضي عدتها به كما تقدم. أيضا في الكلام على الحامل الحرة. وقوله مبتدأ خبره قوله أي في جميع ما سبق. الشارح قال وقوله كعدة الحرة الحامل أي في جميع ما سبق، قوله ده مبتدأ وفي جميع ما سبق الخبر. كعدة الحرة الحامل أي فإن عدتها بوضع الحمل، كعدة الأمة الحامل كعدة الحرة الحامل كلاهما بوضع الحمل، أي في جميع ما سبق فلا فرق بينهما. لماذا؟ لعموم الآية الكريمة، وهي قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهم الكلام على الأمة الحامل. قال وبالأقراء أي وعدتها بالأقراء، إن كانت يعني من ذوات الأقراء، أن تعتد بقرآن، أي لأنها على النطف من الحرة في كثير من الأحكام. ضابط الأمة أنها على النطف من الحرة في كثير، لا في كل الأحكام بل في كثير من الأحكام. وكان مقتضى ذلك أن تعتد بقرء ونصف، كان مقتضى ذلك أن تعتد بقرء أو بقرء ونصف. فلماذا اعتدت بقرئين؟ قال وخولف ذلك المقتضى وكملت القرء الثاني العلة لتعذر تبعيضه. كيف لا تعذر؟ القرء يتعذر، القرء يتلطف. قال إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله، فلا بد من الانتظار حتى يعود الدم، لأن القرء هو الطهر عند الشافعية. فكيف نلطفه ونحن لا نعرف متى ينتهي القرء؟ لا نعرف متى ينتهي القرء إلا عندما يعود الدم، عندما يأتي الحيض، لأن الطهر لا حد لأكثره، الطهر لا حد لأكثره. فكيف نقول لها اعتدي قرءا ونصفا؟ ما هو النصف القرء؟ 7 أيام ونصف، لأن أقل الطهر 15 يوما، لا ندري، ربما يزيد عن 15 يوما، لأنه لا حد لأكثره. فلا نعرف متى ينتهي القرء إلا لما يأتي الحيض، فإذا أتى الحيض عرفنا انتهاء القرء ساعتها ننصفه. إذا لا ننصف ونبقى على كامل القرء، ويكون أو تكون عدتها قرآين كاملين. مرة أخرى وقوله أن تعتد بقرآين أي لأنها أي الأمة على النصف من الحرة في كثير من الأحكام، هذا ضابط. وكان مقتضى ذلك أن تعتد بقرء ونصف، مقتضى ذلك في الإشارة يعود على الضابط الذي قال فيه إنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام. فلماذا لم نأخذ بهذا الضابط؟ قال وخولف ذلك المقتضى وكملت القرء الثانية لتعذر تبعيضه، لتعذر تبعيض القرء. لماذا؟ ما علة تعذر يعلل للتعذر؟ قال إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله، فلا بد من الانتظار حتى يعود الدم لنعرف انتهاء القرء. قال ومحل ذلك ما لم تعتق في العدة وهي رجعية، وإلا كملت 3 أقراء. لماذا؟ لأن الرجعية كالزوجة في كثير من الأحكام، أيضا هذا ضابط مر علينا، الرجعية كالزوجة في كثير من الأحكام. قال فكأنها عتقت قبل الطلاق. مرة أخرى ومحل ذلك ما لم تعتق، هذه الأمة يعني، في العدة وهي رجعية، يعني بدأت عدتها قرآن هي رجعية فعتقت، يبقى قيد أنها عدت رجعية ليست عدة دائمة، ثم عتقت في أثناء هذه العدة، فحينئذ تنتقل إلى عدة الحرة. ومحل ذلك ما لم تعتق في العدة وهي رجعية، وهي أي العدة رجعية أو الأمة رجعية، وإلا كملت ثلاثة أقراء تنتقل إلى عدة الحرة. لماذا؟ لأن الرجعية كالزوجة في كثير من الأحكام، والحرة إذا طلقت هي من ذات الأقراء فأقراؤها أو عدتها ثلاثة، فكأنها عتقت قبل الطلاق، كأنها عتقت قبل الطلاق يعني طلقت وهي حرة وهي من ذات الأقراء فعدتها ثلاثة أقراء. ويعلم من ذلك حكم ما لو عتقت مع الطلاق، وقال إن الطلاق عرض لها أثناء العدة، لا ده لو طلقت وعتقت في آن واحد، ويعلم من ذلك حكم ما لو عتقت مع الطلاق. كيف تطور هذا؟ كأن علق طلاقها وعتقها بشيء واحد، جاء رمضان فأنت طالق ومعتقة أو حرة، أو إن دخل فلان فأنت طالق وحرة، أو إن فعلت كذا فأنت حرة وطالق. هذه صورة وصور كثيرة، كأن علق طلاقها وعتقها بشيء واحد فيحصل العتق والطلاق معا. قال فإنها تعتد عدة حرة، بخلاف ما لو عتقت في العدة وهي بائن، زي قلنا في السورة السابقة شرط أن تكون عدة رجعية، بخلاف ما لو عتقت في العدة وهي بائن فلا تكمل ثلاثة أقراء. لماذا؟ لأنها كالأجنبية، إذ بانت فهي كالأجنبية، فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة، عتقها بعد انقضاء العدة لا يغير عدتها عن كونها قرآن لأنها أمة. إلى هنا في أي سؤال؟ أي سؤال؟ وأما لو كانت حرة ذمية وطلقت ثم التحقت بدار الحرب واسترقت فصارت أمة بالاسترقاق على عكس ما قبلها، فهل تكمل عدة الحرة أو ترجع إلى عدة الأمة؟ وجهان في التتمة، والأوجه الأول أنها تكمل عدة الحرة. قالت اللطيفة، قال وأما لو كانت، اسم كانت ضمير تقديره هي، يعود على ماذا؟ وأما لو كانت، نعم الخبر، وأما لو كانت حرة ذمية، أسأل على اسم كانت، ضمير تقديره هي يعود على من؟ وأما لو كانت حرة ذمية وطلقت ثم التحقت بدار الحرب واسترقت إلى آخره، أسأل عن اسم كانت. حامل. أي حامل؟ وإحنا نتكلم عن الحامل، الحامل انتهت خلاص، نتكلم على ذوات الأقراء. ركابة بيقول لي أما لو كانت الأمة حرة. نعم المطلقة، وأما إن كانت أي المطلقة بدليل طلقت، بدليل طلقت لم يسبق شيء يعود عليه الضمير، لم يسبق اسم يعود عليه الضمير، لكنه يفهم من الكلام لأنه قال بخلاف ما، وأما لو كانت حرة ذمية وطلقت، يعني وأما لو كانت المطلقة حرة ذمية وطلقت ثم التحقت بدار الحرب، حرة ذمية يعني معنى من أهل الذمة، ولكنها التحقت بدار الحرب خلاص فنقضت عهد الذمة، واسترقت فصارت أمة بالاسترقاق على عكس ما قبلها. السؤال، فهل تكمل عدة الحرة أو ترجع إلى عدة الأمة؟ تكمل عدة الحرة على اعتبار أنها كانت حرة فتعتد بثلاثة أقراء أو ترجع إلى عدة الأمى باعتبار ما طرأ عليها من استرقاق. يعني هل العبرة بالبداية ببدايتها ولا العبرة بنهاية حالها ومآلها عكس ما سبق؟ السابق أنها كانت أمة ثم عتقت، فبدأت أمة وانتهت إلى الحرية، فقال إن العدة عدة الحرة ما دامت تمت في أثناء العدة وكانت رجعية. أما الآن العكس، كانت حرة ثم انتقلت إلى كونها أمة، فهل تكمل عدة الحرة باعتبار البداية أو ترجع إلى عدة الأمة باعتبار النهاية؟ قال وجهان في التتمة، والأوجه الأول دائما عندما أو غالبا عندما يحصل هذا الاختلاط يكون العبرة بالأشد والأغلظ، عندما يحصل هذا الاختلاط يكون العبرة بالأشد والأغلظ. زي قال الأوجه الأول، الأوجه الأول وهو أن تكمل عدة الحرة، لأن عدة الحرة أطول من عدة الأمة. إذا سمع الحرام والحلال غلب الحرام، إذا اجتمع الحضر والسفر غلب الحضر، إذا اجتمعت عدة أمة مع عدة حرة غلبت عدة الحرة اعتبارا بالأشد والأغلظ احتياطا. احتياطا على عكس ما قبلها، على عكس الصورة اللي قبلها. قبلها ما احنا قلنا بدأت أما ثم عتقت، والآن بدأت حرة ثم سرق. أي سؤال إلى هنا؟ قال ومحل كون الأمة تعتد بقرآن إن لم يظنها الواطئ حرة، فلو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء عملا بظنه مع كون العدة حقه فأثر فيها ظنه. مرة أخرى، بعد أن أثبت لنا وعلمنا وفهمنا أن عدة الأمة قرآن، قال لنا هذا ما لم يكن قد وطئها الواطئ وهو يظنها حرة، فنعمل بظنه، نعمل بظنه إن كان في هذا الظن تغليظا، إن كان في هذا الظن تغليظا. يقول الصورة ومحل كون الأمة تعتد بقرآن إن لم يظنها الواطئ حرة، فلو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة. حقيقة أمة، ولكنه وطئها ظانا أنها زوجته الحرة، وقال زوجته الحرة ولم يقل أمته، حتى تحصل الصورة، حتى يحصل التصوير للمسألة، أنه يريد أنه يطأ رغم أنها في واقع الأمر أمة ولكنها في ظنه حرة، فالعمل حينئذ بظنه لا بواقع الأمر. ومحل كون الأمة تعتد بقرآن إن لم يظنها الواطئ حرة، فلو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء. وطئه لأمة غيره لو عملناها على الواقع لكانت عدتها كم؟ قرء ونصف. في عدة قرء ونصف؟ لو عملنا على واقع الأمر أنه وطي أمة تكون عدتها قرآن، بقى مش قرآن، فتكون عدتها أبدا. وطئ أمة غيره تكون عدتها إيه؟ قرآن. خلق غلط. لو عملنا على واقع الأمر لا باعتبار ظنه تكون عدتها قرأ واحدة. أما تستبرأ بقرأ الآن معنا مش زوجة، معنا أما. وإن احنا بنقول عدة الزوجة الأما، الحامل وضع الحمل، عدة الزوجة المطلقة، وهي من ذوات الأقراء قرآن، زوجة لكن أما إذا وطئت عدتها إيه؟ فرع واحد. والحقيقة لا عدة لها، هي وهذا يسمى استبراء. فإذا اشترى أمة يستبرئها بحيضة، فهذه لا تسمى أصلا عدة. وطئ أمة بشبهة بغير شبهة فعدتها إيه؟ أو استبراؤها بقرء واحد، خلاص. أما الأمة تعتد بقرئين إذا كانت زوجة، وهذه الأمة مش زوجة، ده هو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة. لو عملنا على نفس، أو تعاملنا مع المسألة على نفس الأمر وواقع الأمر، لكانت تستبرئ بحيضة وانتهي الأمر. أما وطئت تستبرأ بحيضة وانتهي الأمر، لا، نعاملها بظنه وهي كونها حرة وتعتد بثلاثة أقراء. قال: ومحل كون الأمة تعتد بقرئين إن لم يظنها الواطئ حرة، فلو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء. التعليل مفهوم لأجله عملا، مفهوم لأجله عملا بظنه مع كون العدة، يبقى في هناك تعليلات، التعليل الأول عملا بظنه، التعليل الثاني مع كون العدة حقه فأكثر فيها ظنه. لماذا أضاف هذا التعليل الثاني؟ هذا التعليل الثاني ليس من نافلة القول، ليس زائدا فيستغنى عنه. لماذا؟ لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه، فلا يعتمد على هذا التعليل وحده، وإنما مع الاثنين معا، عملا بظنه ولكن الظن البين خطأه لا يعمل به. فقال مع كون العلة الثانية التي جعلتنا نعمل بهذا الظن الذي بان خطأه، مع كون العدة حقه فأثر فيها ظنه. هنا الظن الخطأ يؤثر، لماذا؟ لأن العدة حقه، لأن العدة حقه هو لما تعتد من أجله هو، يعني حتى تأكد أن ماءه لا يختلط بماء غيره، فالعدة حقه. هنا نعمل بظنه، عملا بظنه الخطأ مع كون العدة حقه فأثر فيها ظنه. قال: لكن محل اعتبار ظنه إن اقتضى تغليظا. القاعدة التي قلناها قبل قليل أن الأغلب التغليظ، مثلنا وقلنا اجتمع الحلال والحرام فيغلب الحرام، اجتمع السفر والحضر يغلب الحضر، الحضر لا قصر فيه ولا جمع، الحضر لا تيمم فيه، الحضر المسح فيه على الخفين يوم وليلة بخلاف السفر ففيه تخفيف بمسح لثلاثة أيام بلياليها، أما اجتمع الحضر والسفر غير الحضر. كذلك إذا اجتمعت عدة أمة مع عدة حرة غلب كونها حرة. لكن محل اعتبار ظنه إن اقتضى تغليظا، بخلاف ما إذا اقتضى أي ظنه تخفيفا على المعتمد. إذا اقتضى ظنه تخفيفا فالمسألة خلافية عند الشافعية، والمعتمد أنه لا يعمل حينئذ بظنه، لأن ظنه يقتضي تخفيفا، يقتضى ظنه تخفيفا خلاف، والمعتمد أنه لا يعمل حينئذ بظنه بل يعمل بواقع الأمر الذي يقتضي التغليظ. إذا نرجع إلى الأصل أو القاعدة التي تقول إنه يغلب ما فيه التغليظ. الصورة: فلو وطئ حرة يظنها أمته أو زوجته الأمة اعتدت بثلاثة أقراء عملا بالواقع لا بظنه، لاقتضائه، الضمير يعود على الظن، على ظنه، لاقتضائه أي اقتضاء ظنه التخفيف. وجعل الشيخان الرافعي والنووي الأشبه خلاف ذلك، أي من حيث القياس، على اعتبار ضمن الواطئ في الأولى القديمة كده، في الأولى الصفحة القديمة، في الأولى الصفحة القديمة، في الأولى تقرأ من فين يا حاج؟ حط الكتاب وفتحه وتقرأ من فضلك انت؟ من كتابك، مش عايز تقرأ في كتابك تجيب غيرك، مش عايز تقرأ في كتاب القديم تجيب غيرك، طيب عشان ننتقل، هتقرأ في الكتاب القديم ولا نجيب غيرك؟ صح؟ أمال ليه حطه؟ جبت العمل، مين هيقرأ في هذا الكتاب؟ يلا. لكن محل اعتبار ظني إن اقتضى تغليظا بخلاف ما إذا اقتضى تخفيفا على المعتمد، فلو وطئ حرة، وقع الأمر هو أنه وطئ حرة فعدتها ثلاثة أقراء، يظنها أمته أو زوجته الأمة، يظنها أمته يبقى تستبرئ بحيضة بقرء، أو زوجته الأمة تستبرئ بقرءين، يعني تخفيف العمل بإيه؟ قال اعتدت بثلاثة أقراء عملا بالواقع لا بظنه، اقتضائه أي اقتضاء ظني التخفيف، المعتمد أنه يعمل بما يقتضي التغليظ، المسألة خلافية، لذلك قال وجعل الشيخان الأشبه خلاف ذلك، أنه يعمل بظنه، حتى تضطرد القاعدة، تضطرد القاعدة أنه يعمل بظنه مع كون العدة له، مع كون العدة له، لذلك قال وجعل الشيخان الأشباه خلاف ذلك، أي من حيث القياس على اعتبار ظن الواطئ في الأولى، على اعتبار ظن الواطئ في الأولى أنه يعمل بظنه مع كون العدة له، فلذلك فكانت زوجة أما فتعتد بالقرآن، إذا كانت أمته فتستبرئ بحيضة وينتهي الأمر. قال هنا في أي سؤال؟ نعم. سألت العمل بالأمر، لا إله إلا الله. يقول حضرته العمل بالأغلظ ما تخالفش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما علاقة هذا بهذا؟ شيء صعب يدل على أن الذهنية بعيدة عن الفقه، بعيدة عن الأصول، لسه بدري شوي، لسه بدري، قدامك حوالي 10 سنين 9 سنين. إذا أردت أن تلحق مسألة بمسألة، أن تقيس مسألة على مسألة، فلابد من جامع، لابد من شبه. هو أخذ الأمر بلا أي جامع وبلا أي شبه، مجرد فقط أمران اخترع أيسرهما، أمران الأغلب. هذا موضوع يدل على فصحية التفكير، لا يا أستاذ، هذا موضوع لا علاقة له بالموضوع الثاني مطلقا، ليس هناك بينهما إلا المشترك اللغوي، أمران اختار واحدا، أمران اختار الفقهاء واحدا، هذا اشتراك في اللغة لا في المعنى. الإلحاق والقياس يكون هناك بينهما اشتراك في المعنى لا في اللغة. ما علاقة اللغة بالموضوع؟ كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، معنى حكمان المسألة واقع الأمر، عملناها بواقع الأمر تقتضي حكما، وإذا عملناه بظنه يقتضي حكما آخر، وإحنا اللي بنختار، الشرع اللي بيختار، المكلف يختار بين أمرين له أن يختار بينهما، فيختار الأيسر، كلاهما صحيح، كلاهما جائز، حكم تكليفي، الآن معنا حكم تكليفي، أما الآخر له أن يفعل له أن يترك، له أن يفعل الآخر له أن يترك، فيختار الأيسر تبع القاعدة العامة للشريعة أنها شريعة سامحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك رحمة بنفسه ويجعل الأمة تقتدي به في اختيار الأسهل. لكن هذا أمر آخر، أمر آخر مختلف تماما. لسنا في موضع اختيار فعل وعدم فعل، النبي صلى الله عليه وسلم يختار بين فعل وعدم فعل، لو أن يفعل هذا ولو أن يفعل هذا ولو أن لا يفعل اثنين في بعض المسائل بعض الصور، لكن هذا لا مش هيفعل حاجة، ثاني هيفعل يفعل. يعني مثلا له في السفر أن يقصر وله أن لا يقصر، له في السفر أن يجمع وأن لا يجمع، له أن يطوف راكبا وله أن يطوف ماشيا، له أن يطوف أن يمشي حاجا وأن يركب حاجا، يختار الأيسر مثلا وهكذا. ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ لا شيء، لا شيء إلا المشابهة اللفظية اللغوية وفقط. لا مش في الرخص، مين قال الرخص جبتها منين؟ ولما قلنا حاج ده فيه رخصة، جعل الشيخان الأشبه خلاف ذلك أي من حيث القياس على اعتبار ظن الواطئ في الأولى، كما اعتبرنا ظن الواطئ في الأولى نعتبر ظن الواطئ هنا مع أن العدة له كما قال في الأولى. طيب ولو وطئ أمة غيره يظنها أمته اعتدت بقرء واحد، ولو وطئ أمة غيره يظنها أمته اعتدت بقرء واحد، كما قلنا أن العدة هنا ليست دقيقة، وإنما الدقيق هو أنها تستبرئ، لأن الأمة غير الزوجة تستبرأ بحيضة، إذا وطئت تستبرأ بحيضة، وكذلك إذا اشتريت تستبرأ بحيضة وهكذا، وإذا ورثت تستبرأ بحيضة وهكذا. فلو وطئ أمة غيره يظنها أمته اعتدت أي استبرأت بقرء واحد. وعبارة بعضهم، افتح قوسا لعبارة بعضهم، ولو وطئ أمته يظنها أمة غيره اعتدت بقرء واحد، أغلق القوس، لو مشينا على عبارة الإلغاء البعض، لو وطئ أمته يظنها أمة غيره عكس الأولى. طيب هو أقدم على وطئ أمة الغير، هذا حرام ليس له ذلك، لكنه لما وطئها تبين له أنه تبين يعني بعد ذلك لاحقا أنها أمته هو. إقدامه على هذا الفعل بهذه النية الخبيثة يجعله حراما، يجعله حراما، يعني يأثم على هذه النية الخبيثة، رغم أنه في واقع الأمر لم يطأ إلا أمة نفسه، لكنه يأثم على نيته الخبيثة. طيب هو لما ذهب يطأ أمة غيره، وهناك احتمال أن تحمل من هذا الوضع أمة الغير ويظنها أنها أمة غيره، هناك احتمال أن تحمل من هذا الوضع يطأ أمة غيره يعني زنا، والزنا لا ينسب له، ولكنه تبين أنها أمته فحمل فأتت بولد، فهل ينسب له؟ فقال ويلحقه الولد إن كان، يعني إن وجد، كان هنا تم، إن وجد من هذا الوطن حمل ووجد من هذا الحمل ولد ينسب له، ولا أثر لظنه يقول أنا لم أريد هذا الولد، أنا أقدمت على هذا الفعل وأنا أريد الزنا، أقدمت على هذا الفعل أريد الزنا، وأنا أعلم أنه حتى لو جاء منه ولد فلم ينسب إلي، لأن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني. فقال لا يعمل بظني، ويلحقه الولد، لأن في الواقع هو هي أمته وهو ولده، فتصير هذه الأمة أم ولد، ويلحقه الولد إن كان إن وجد ونتج عن هذا الوطء حمل، ونتج عن هذا الحمل ولد، عن هذا الحمل ولد، ولا أثر لظني. لماذا لا أثر لظني؟ قال لفساده، لأنه كان يقدم على هذا وهو يريد المعصية، كما لو وطئ زوجته يظنها أجنبية، يظنها أجنبية، فلا يحد بذلك. لماذا؟ لأنه ليس زنا حقيقة، لأن الحدود تدرى بالشبهات. صحيح هي أجنبية، والصورة أنها زنا، أن هذا الفعل زنا، لكنها في الحقيقة صحيح هي زوجته وليست أجنبية، فلا تكون زنا. الصورة صورة زنا باعتبار أنه أقدم، أو يعني باعتبار ظنه هو زنا، لكنه باعتبار الواقع، باعتبار الواقع ليس زنا، لأنه وطئ زوجته، كما لو وطئ زوجته يظن أجنبية باعتبار ظنه هو زنا، لكنه باعتبار الواقع وحقيقة الأمر هو ليس زنا، لأنه وطئ زوجته، وذلك لا يحد بذلك. فلا يحد بذلك لأنه ليس زنا حقيقة، ولا يعاقب في الآخرة عقاب الزنا، بل دونه عقاب أقل، ويفسق بذلك، يعني لن يحد ولن يعذر. هو ماذا فعل؟ ولا وطئ زوجته في النهاية، لكنه يفسق، فيكون في عداد الفسقة، فتسقط شهادته وتسقط ولايته على من له ولاية عليه، إذا كانت بنته أو كذا لا يزوجها، تنتقل إلى غيره لم يتب، هكذا. قال وهكذا كل فعل قدم عليه يظنه معصية وهو غيرها، وهذا الفعل غير معصية. هكذا كل فعل قدم عليه يظنه معصية وهو غيرها، قدم على شرب سائل يظنه خمرا فتبين أنه ليس كذلك، تبين أنه ماء زلال أو عصير، فيفسق بذلك، ولكنه لا يحد لأنه لم يشرب خمرا. والمراد بقولهم اعتدت بقر استبرأت بقر، فهو استبراء لا عدة، ففي تعبيرهم اعتدت تسمح تجوز. إلى هنا في أي سؤال؟ قال وهذا في غير الأمة المتحيرة. هذا يعني كل ما مضى من الكلام على أن الأمة تعتد بقرأين، الأمة المطلقة من ذوات الأقراء تعتد بقرأين، إلا إن كانت متحيرة. أما الأمة المتحيرة، هي تعود على الأمة المتحيرة، فإن طلقت في أول الشهر اعتدت بشهرين هلاليين، وإن طلقت في أثناء الشهر تفصيل، فإن كان الباقي منه 16 يوما فأكثر حسب قرأ، فتكمل بعده بشهر هلالي، وإلا ألغي هذا الباقي من الشهر، واعتدت بعده بشهرين هلاليين على المعتمد، خلافا للبارز في اكتفائه بشهر ونصف. فالأمة المطلقة تعتد من ذوات الأقراء تعتد بقرأين، وأما إن كانت حالة خاصة بأن كانت أمة متحيرة فتعتد بشهرين هلاليين، إن كانت طلقتها في بداية الشهر الهلالي تعتد بشهرين كاملين، وإن كانت في أثناء الشهر، فإن كان الباقي من الشهر 16 يوما فأكثر وما يحتمل حيضة وطهرا فتعتد ببقية هذا الشهر مع شهر آخر هلالي، وإلا ألغي هذا المنكسر على المعتمد، فيلغى هذا المنكسر وتعتد بشهرين هلاليين بعده على المعتمد، خلافا للبارزي الذي قال تعتد بشهر ونصف بعد المنكسر. إلى هنا في أي سؤال؟ هذا في الأمة، فهل هذا خاص بالأمة كاملة القنية؟ قال لا، والمبعضة والمكاتبة وأم الولد كالأمة، المبعضة والمكاتبة وأم الولد كالأمة، أي في جميع ما مر. قال ولو أريد بالأمة من بها رق لشملت ذلك. لو أريد بالأمة يعني في كلام مين؟ في كلام الماتم. الماتم قال وعدة الأمة، لو أخذنا كلام الماتم على أن الأمة بمعنى من بها رق لما احتجنا إلى أن نقول والمباعضة والمكاتبة وأم الولد كالأمة، لأن الثلاثة بهن رق، المباعضة بها رق والمكاتبة بها رق وأم الولد بها رق. قال وتفسير المحشي أي البرماوي لها بذلك لا يناسب صنيع الشارح. تفسير المحشي للأمة في كلام الماتن بمن بها رق لا يناسب ما فعله الشارح بقوله والمباعضة والمكاتبة وأم الولد كالأمة. إلى هنا في أي سؤال؟ انتهى من الكلام على الأمة في كونها حاملا وفي كونها من ذوات الأقراء، طلق من ذوات الأقراء، والآن الكلام عنها إذا كانت غير حامل توفي عنها زوجها. قوله وبالشهور عن الوفاء، وبالشهور عن الوفاء أن تعتد بشهرين وخمس ليالي، وبالشهور عن الوفاء أي وعدتها بالشهور عن وفاة زوجها ولو قبل الدخول، لأنها عدة تفجع، أن تعتد بشهرين أي هلاليين، ويأتي في الانكسار ما مر، أنه لو مات في أثناء شهر فتكمل من الشهر الثالث، وإن كان الباقي خمس أيام فتعتد بعده بشهرين هلاليين ناقصين أو كاملين، ويأتي في الانكسار ما مر، يعني في الكلام على عدة المتوفى عنها زوجها الحرة. هيا نسترجع عدة المتوفى عنها زوجها الحرة، 4 شهور يعني كام؟ يعني 130 يوم، 4 شهور. ماذا نفعل يعني؟ يعني تعتد بكام؟ هي توفي عنها زوجها في أثناء الشهر، ماذا تفعل؟ كم من 4 شهور؟ يعني شهور 19 يوم، 4 شهور تعمل ايه يعني؟ مات زوجها يوم 15 في الشهر، تعمل ايه بقى؟ يعني جاءوك وطرقوا بابك، كلموك في الهاتف في الدرس، سألوك افتهم بقى، خلصنا يا مفتي، خلاص مات في يوم 15، خلي 15 يوم عدة، وبعدين طب افتين 4 شهور 10 ازاي يعني؟ تعمل ايه المسكينة اللي مات عنها زوجها دي الغلبانة اللي بتعيط الناس اسود، تعمل ايه؟ 4 شهور 10 تعمل ايه في ايه؟ افتينا نعمل ايه فيكم انتوا؟ 4 شهور. لا مش واضح يعني 130 يوم 4 شهور ازاي يعني؟ ما مات في نص الشهر، عملها ومات في نص الشهر، غلط ومات في نص الشهر، نعمل فيها ايه بقى؟ عدتها انتهي امتى؟ يوم كام؟ 15 الشهر الرابع، 15 10. طب افرض كان الشهر ناقص اللي مات فيه؟ لا في مشكله كده، لا في مشكله. فرق بقى لما تكون يموت نص الشهر يبقى لازم نعرف الشهر ناقص ولا كامل، ما تمش الشهر ناقص ولا كامل لما يكون شهر كامل، لما يكون الشهر كامل. اما لما يكون الشهر ناقص يعني مات في اثناء الشهر يبقى بنعد الايام لغاية نهاية الشهر ونكمل عليها 30 يوم. ايوه زي مش فاهم ده اللي عملناه على السبورة. ما انت قلت لي زي ما انت قلت على السبورة اللي احنا عملناه على السبورة كده ان لو مات في اثناء الشهر نحسب ما يبقى من الشهر ونكمل عليه 30 يوما الشهر الخامس ده اللي قلناه على السبورة. ده في شهر هلالي رقم 2 شهر هلالي رقم 3 شهر هلالي رقم 4 ونأخذ من الاول والخامس ما يكمل 30 يوما. ده في مشكلة لما يموت يوم 15 لازم نعرف هو الشهر اللي مات فيه ده كان 29 ولا 30 عشان هنكمل 30 يوم من الشهر الخامس. لا ننظر الى الشهر 29 ولا 30 في الاشهر الوسطى اللي هي الشهر الثاني والثالث والرابع. ده اللي عملناه على السبورة يعني الشهر منكسر او الشهر بقاش منكسر. ده كلام تناقض يضحك. لا يعني لو مات اول يوم 29 مش هنعمل علشان شهر كامل اسمه شهر. ده اسمه شهر. ولذلك قلت لك ايه التفصيل فقلت لي مش مشكله. لا طلع في مشكله اهو التفصيل موجود وقريناه وكنت معاه. لو مات اول الشهر تعتد بأربعة أشهر بغض النظر الشهر كامل أو ناقص ثم تأخذ 10 أيام بعد الشهر الرابع. أما لو مات في وقت الشهر يأتي التفصيل. هل مات وبقي من الشهر 10 أيام يبقى تأخذ هذه 10 أيام وبعدها 4 أشهر هلالية نقصت أو كملت. لو لم يكن 10 أيام يبقى نأخذ ما بقي من الشهر ونكمل بعده في الشهر الخامس 30 يوما ثم تأخذ 10 أيام بعدها. هذا الذي قال هذا عين الذي يطبق الآن على الأمة. الأمة عدتها إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام بلياليها. فإن بدأت إن مات في أول الشهر تأخذ شهرين هلاليين ناقصين أو كاملين لا ننظر إلى نقصانهما أو كمالهما ثم تأخذ خمسة أيام بلياليها. إن مات في منتصف الشهر تفصيل. لو باقي على الشهر خمسة أيام تأخذ هذه الخمسة أيام ثم تأخذ الشهرين الهلاليين ناقصين أو كاملين. إن بقي أكثر أو أقل من خمسة أيام نأخذ ما بقي من الشهر ونكمل عليه 30 يوما من الشهر الرابع. أنها مات في الشهر الأول ثم أتى شهر كامل ثاني ثم شهر كامل ثالث أو نقص أو كامل يعني شهر الرابع نأخذ منه بقية 30 يوما ثم بعد ذلك أخذ خمسة أيام. يعني مات في اثناء الشهر بعديه شهر بعديه شهر بعديه اثنين هم يعني دخلت الشهر الرابع زي ما هناك دخلت الشهر الخامس مات في اثناء الشهر الرابع اسمه الرابع لانه مات في في اثناء الشهر صح؟ ده اسمه الاول. بعد كده خدنا شهر هلالي شهر هلالي ده ثلاثة نعم ثالث ازاي مش هما شهرين وخمس ايام. طب يلا نعملها على السبوع او ايه اللي حصل. لا لا مش مشكلة مش حاجة كتير يعني. ماتي هنا في شهر رمضان بقي عدة ايام تاخذ الشهر هذا الجزء من رمضان بعد رمضان في شوال الشهر الثاني الشهر الاول الشهر الثاني بعد شوال في القعدة الشهر كام الثالث شهرين خمس ايام الشهر الرابع شهر طب تكمل المنكسر في الشهر الايه الثالث. تكمل المنكسر في الشهر الثالث. لو كان هنا في مثلا 17 يوم بقي 13 يوم في الشهر الثالث اللي هو القعدة بعدين ناخد بعد كده 5 ايام في الشهر الثالث يبقى كلامه كما كده اول ثالث يبقى اخد 17 يوما مثلا بعد كده شهر بعد كده أخذت ما يكمل على 17 يوما 30 يوما هو 13 يوما ثم تأخذ 5 أيام. حرة مات في 17 رمضان قبل نهاية الشهر 17 يوما 17 يوما إلى الشهر الأول، بعد كده شوال شهر كامل، بعد كده القعدة شهر كامل، بعد كده الحج شهر كامل، وبعد كده 13 يوما من المحرم ثم 10 أيام شهر 2 3 4 5 من شهر 2 على النص واحد. هذا كله ما لم يمت قبل 5 أيام من نهاية الشهر، وإلا خلف 5 أيام ثم شهرين هلالين تامين أو ناقصين، أي سؤال إلى هنا؟ أي سؤال؟ أن تعتد بشهرين أي هلاليين، ويأتي في الانكسار ما مر قال وعن الطلاق، بدل أن في الكلام عن الطلاق وهي من ذوات الأشهر، هناك تكلم على الطلاق وهي من ذوات الأقراء، وهنا على الطلاق وهي من ذوات الأشهر. وعن الطلاق أي وما في معناه كالفسخ، أن تعتد بشهر ونصف أي لإمكان التنصيف في الأشهر بخلاف الأقراء كما مر. الأقراء كانت لا نستطيع أن نعرف نصف القرء إلا إذا أكملنا القرء ورأينا ورأت الدم، أما الآن الشهر نستطيع تنصيفه على النصف. قال هو المعتمد لأنه على النصف من الحرة أي في معظم الأحكام كما مر. وفي قول شهران أي لأنها في الأقراء تعتد بقرئين، ففي الشهور تعتد بشهرين لكونهما بدلا عن القرآن. قال وكلام الغزالي يقتضي ترجيحه أي لما علمت من توجيهه. ما هو التوجيه يا حضرات المحترمين؟ كلام الغزالي يقتضي ترجيحه أي لما علمت من توجيهه. ما هو توجيهه الذي مفترض أننا علمناه؟ نعم، ترجيح مثل على الترجيح. الغزالي بيقول شهرين مش شهر ونص، المعتمد في المذهب انه شهر ونص. الغزالي بيقول شهرين. كلام الغزالي يقتضي ترجيحه لما علمت من توجيهه. بسأل على توجيه الترجيح، ما هو توجيه الترجيح؟ لماذا الشهران وليس الشهر والنصف؟ السؤال ازاي يعني في صعوبة؟ ظهر ايه ده اشهر احنا معانا ظهر دلوقتي، لا معانا اقراء ولا معانا احياض، معانا اشهر. ايه الصعوبة في حساب الشهر ونص؟ شهر ونص يعني 25 يوم. تفضل حد يجيب، حد يجيب ما هو التوجيه؟ إمكان التنصيف في الأشهر لما علمت من توجيهه. هو قال حاجة زي كده بدلا عن ايه؟ اي هو ده التوجيه لكونه ما بدلا عن القرآن. توجيه أن الشهور ليست أصلا بل بدل، الأصل في المرأة أن تعتد بالأقراء، وعندما لا يمكن أن تعتد بالأقراء تعتد بالأشهر، تعتد بثلاثة قروء فعدتها ثلاثة قروء. طب الصغيرة التي لم تحض؟ طب الكبيرة الآيسة التي لا تحيض تعتد بإيه؟ ما فيش أقراء. جعلت الشهور الثلاثة عوضا عن الأقراء الثلاثة. فلما كانت عدة الأمة شهرين فتكون عدتها لو لم تكن من ذوات الأقراء بأن كانت من ذوات الأشهر تكون شهرين، لأن الشهور عوض عن الأقراء. أي هو التوجيه؟ قالوا خب سطر واحد لكونهما بدلا عن القرآن. وكلام الغزالي البصري وكلام الغزالي يقتضي ترجيحه، أي بما علمت من توجيهه أن الشهر أن الشهور بدلا عن الأقراص. من هو الغزالي؟ قال وهو الإمام حجة الإسلام زين الدين محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي. ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. يقول لا أجد من يفهم كلامي. يقول أنا أعيش وسط أناس لا يفهمون. هو اللي بيقول مش أنا، هو اللي بيقول خلاص أنا الكتب عملتها وحرقتها، ألفت كتبا وحرقتها لأني لم أجد من يفهمها. غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. أي سؤال؟ وأم هذا البيت من أي البحور؟ الطويل أحسن، نعطيك جائز. وأما المصنف فجعله أولى، أي لا واجبا، حيث قال فإن اعتدت، قال إيه المصنف؟ فإن اعتدت بشهرين كان أولى، أي لأنه قال فإن اعتدت إلى آخره. فالحيثية حيثية تعليل، حيث هذه حيثية تعليل، أما المصنف فجعله أولى حيث قال فهذه الحيثية حيثية تعليل. واعترض بعضهم على المصنف بأن ما ادعاه من الأولوية لم يقل به أحد، لأن الخلاف في الوجوب. وجملة ما في المسألة ثلاثة أقوال: الأول وهو الأظهر وجوب شهر ونصف، والثاني وجوب شهرين، والثالث وجوب ثلاثة أشهر. يروي حضرة المصنف يا حضرة الشيخ أبي شجاع، أنت أتيت برأي لم يرد في المذهب. المذهب يدور فيه الأمر بين ثلاثة أقوال: إما شهر ونصف، وإما شهران، وإما ثلاثة أشهر، على الوجوب في كل. ثلاثة أقوال في المذهب: الواجب على الأمة التي تعتد بالشهور شهر ونصف، الواجب على الأمة التي تعتد بالشهور شهران، الواجب على الأمة التي تعتد بالشهور ثلاثة أشهر الواجب. فأنت أتيت بقول رابع ليس موجودا في المذهب عندما قلت الأولى أن تعتد بشهرين. فهو قال تعتد بشهر ونصف، والأولى أن تعتد بشهرين، هذا قول رابع ليس موجودا في المذهب. قال وأجيب عن المصنف بأن القول الصحيح لا يقطع النظر عن الضعيف، بل يقول نصف القديمة كده، يقول إن اعتدت بشهرين كان أولى خروجا من خلاف القائل بوجوب الشهرين، كما أنها إذا اعتدت بثلاثة أشهر كان أولى أيضا خروجا من خلاف القائل بوجوب ثلاثة أشهر. ولعل المصنف اقتصر على مراعاة القول الثاني لقوته في الجملة، يعني لماذا لم يقل هذا أيضا في الثالث؟ قال لعل المصنف اقتصر على مراعاة الثاني، يعني كان حقه بقى بدم هو موضوع أولوية يقول والأولى أن تعتد بثلاثة أشهر مراعاة لخلاف القائل بوجوب ثلاثة أشهر. ولعل المصنف اقتصر على مراعاة القول الثاني شهرين لقوته في الجملة، وأما الثالث فهو أضعف الأقوال فلذلك لم يراعه المصنف. على أنه يعلم من أولوية مراعاة القول الثاني أولوية مراعاة القول الثالث بالأولى، لأنه أحوط كما أشار إليه الشارح بقوله وهو الأحوط. إذا في ضابط لطيف كده لا تنساه ولا تهمله، قال القول الصحيح لا يقطع النظر عن الضعيف. لم نعترض على المصنف بأنه أتى صورة الاعتراض أنه أتى أو تقرير الاعتراض أنه أتى بقول ليس موجودا في المذهب. المذهب يدور فيه الأقوال بين ثلاثة كلها تقول بالوجوب، وجوب شهر ونصف هو المعتمد، وجوب شهرين، وجوب ثلاثة أشهر وهو أضعفها. والمصنف قال تعتد بشهر ونصف والأولى أن تعتد بشهرين، فأتى بقول في زعم المعترض لم يأتي به الأوائل، ليس موجود في المذهب. فالجواب عن المصنف أن يقال القول الصحيح وهو شهر ونصف لا يقطع النظر عن الضعيف، يعني لا يجعل الأقوال الضعيفة مهملة بالكلية بالمرة. القول الصحيح لا يهمل الأقوال الضعيفة بالمرة، لا يهملها بالمرة، لا يقطع النظر عنها، فتبقى الأقوال الضعيفة مرعية. مرعية يعني في راجحية الخروج من الخلاف، تبقى الأقوال الضعيفة مرعية في راجحية الخروج من الخلاف، العمل بها خروجا من الخلاف، فتراعى ولا تهمل خروجا من الخلاف، إذن لا يقطع النظر عن الضعيف بالمرة بالكلية. القول الصحيح لا يقطع النظر عن الضعيف، بل يقول إن اعتدت بشهرين كان أولى خروجا من خلاف القائل بوجوب الشهرين. فات الاعتراض على المصنف، يقال طب لماذا لم تراعي الثلاثة؟ الإجابة لأنه ضعيف جدا، أو الإجابة الأحسن أن نقول إنه راعى الشهرين ومراعاة الثلاثة من باب أولى، فسكت عنه لأنه معروف من باب أولى. إذا كان مراعاة الشهرين مستحبا فيكون مراعاة الثلاثة مستحبا من باب أولى. قال بل يقول إن اعتدت بشهرين كان أولى خروجا من خلاف القائل بوجوب الشهرين، كما أنها إذا اعتدت بثلاثة أشهر كان أولى أيضا خروجا من خلاف القائل بوجوب الثلاثة أشهر. ولعل المصنف اقتصر على مراعاة القول الثاني لقوته في الجملة، وأما الثالث فهو أضعف الأقوال، فلذلك لم يراعيه المصنف، على أنه يعلم من أولوية مراعاة القول الثاني أولوية مراعاة القول الثالث بالأولى. لماذا؟ لأنه أحوط كما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوسا وهو الأحوط أغلق القوس. قال وفي قول عدتها ثلاثة أشهر، عدتها أي الأمة التي تعتد بالشهور عن الطلاق ونحوه، لأن الخلاف مفروض فيها، فيها أي في الأمة التي تعتد بالشهور عن الطلاق ونحوه من فسخ. فإن صريح كلامهم أن الخلاف في غير المعتدة عن الوفاة، وفي قول عدتها ثلاثة أشهر فتكون على هذا القول كالحرة وهو أضعف الأقوال كما علمت. قال وهو الأحوط أي لما فيه من زيادة الاحتياط، زيادة أحوط أفعل تفضيل يعني المشاركة في الثقة مع زيادة، وزي قال زيادة الاحتياط. من أين أخذها المحشي؟ من قوله أحوط فهو أفعل تفضيل يقتضي المشاركة في الثقة مع زيادة فيها. قال عليه جمع من الأصحاب أي أصحاب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. انتهى فأتى باستطرادة قال فيها ولو عاشر السيد أمته المطلقة من زوجها فكما لو عاشر الزوج زوجته المطلقة، وقد تقدمت أحكامها فلا تغفل. وقد تقدمت أحكامها، أين تقدمت أحكامها؟ أين تقدمت أحكامها المزعومة؟ الشيخ المحشي يزعم أنه تقدمت أحكامها، فأين تقدمت أحكامها؟ نعم؟ في طلاق الرجعي؟ يعني في فصل إيه طيب؟ تفضل سيدنا الشيخ. آخر أحكام الرجعة. طيب في نسختي في آخر صفحة 158، في نسختي أنا في آخر صفحة 158. حضرتك النسخة الأخرى 154 في فصل في أحكام الرجعة، فصل في أحكام الرجعة في آخره قال فائدة: المعاشرة معاشرة الأزواج كالرجعية في 6 أحكام وكالبائن في 9 أحكام. المعاشرة معاشرة الأزواج يعني التي يعاشرها مطلقها معاشرة الأزواج كالرجعية في 6 أحكام وكالبائن في 9 أحكام. فهنا أحالك على هذا عندما قال: ولو عاشر السيد أمته المطلقة من زوجها، فكما لو عاشر الزوج زوجته المطلقة، يعني في أحكام ذلك، وقد تقدمت أحكامها في آخر فصل الرجعة فلا ترفض. طبعا هذا فيما يمكن، فيما يمكن مجارته من أحكام، إلا هناك أحكام لا يعمل بها في هذا في هذه الحال، يعني يلحقها الطلاق ويلحقها ولا ترث وإلى آخر الأحكام التي أخذناها هنا. تعامل معاملة الرجعية في 6 أحكام ومعاملة البائن في 9 أحكام، يعني فيما يمكن، فيما يمكن منها، وإلا فليست كل الأحكام يمكن تنزيلها هنا. فصل. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى: نفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أنواع المعتدة وأحكامها. ويجب للمعتدة الرجعية السكنى في أي سؤال قبل أن ندخل في الفصل الجديد؟ ويجب للمعتدة الرجعية السكنى في مسكن فراقها، في مسكن فراقها إن لاق بها. والنفقة السكنى والنفقة والكسوة إلا ناشزة قبل طلاقها أو في أثناء عدتها. قال: وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن إلا آلة التنظيف. ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملة، فتجب النفقة لها بسبب الحمل على الصحيح، وقيل إن النفقة للحمل. ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو لغة مأخوذ من الحد وهو المنع، وهو شرعا الامتناع من الزينة بترك لبس مصبوغ يقصد به زينة كثوب أصفر أو أحمر. ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريثم ومصبوغ لا يقصد لزينة. والامتناع من الطيب أي من استعماله في بدن أو ثوب أو طعام أو كحل غير محرم. أما المحرم كالاكتحال بالإسمد الذي لا طيب فيه فحرام إلا لحادث كرما، فيرخص فيه للمحدة. ومع ذلك تستعمله ليلا وتمسحه نهارا إلا إن دعت ضرورة لاستعماله نهارا. وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب أو من قريب لها أو أجنبي 3 أيام فأقل. أجنبي ناقصة في نسخة همزة. وتحرم الزيادة عليها إن قصدت ذلك، فإن زادت عليها بلا قصد لم يحرم. ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت. ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت، أي وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إن لاق بها. وليس لزوج ولا لغيره إخراجها من مسكن فراقها، ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها إلا لحاجة. فيجوز لها الخروج كأن تخرج في النهار لشراء طعام وكتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك. ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات. هذا استكمال للكلام على المعتد بعد أن عرفنا عدة النساء، فيعرفنا أحكام العدة من وتوابع هذه العدة من الكلام على مستحقات هذه المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، كانت حاملا كانت مطلقة وليست حاملا، ما حقوقها من نفقة وسكنى ومؤن وغير ذلك، وما الواجب عليها من ملازمة البيت ومن الإحداد، فهو داخل فيما بدأه من الكلام على المعتدة. فقال: فصل في أنواع المعتدة وأحكامها. قال: ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة. فبدأ بتقسيم المعتدة إلى رجعية وباء، هذا كلامه، فصل في أنواع المعتدة رجعية وباء وأحكامها. يجب للمعتدة الرجعية السكنى، لماذا؟ لأن الرجعية كالزوجة في معظم الأحكام، ومنها أنها يجب لها النفقة والسكنة، ولكن في مسكن يليق بها، فلو أنها طلقت في مسكن لا يليق بها وجب عليه أن ينقلها إلى مسكن يليق بها إلا أن وضعت بخلافه. إذا طلقها في مسكن أعلى مما يليق بها فالواجب لها ما يليق بها إلا أن رضي هو بما هو زائد. خلاص، إذا إن طلقها في مسكن أقل مما يليق بها وجب عليه أن يرفعها إلى مسكن يليق بها إلا أن رضيت بالأدول، وإن طلقها في مسكن أعلى مما يليق بها وجب لها فقط ما هو لائق بها دون الأعلى إلا أن رضي هو بالأعلى. في مسكن فراقها إن لاق بها. والنفقة، ويجب لها النفقة، لازال الكلام على الرجعية. والكسوة، قال: إلا ناشزة قبل طلاقها أو في أثناء عدتها. إن كانت قبل الطلاق ناشزا تسقط عنها هذه الأشياء كلها، السكنى والنفقة والكسوة، أو لو طرأ نشوزها في أثناء العدة فتسقط من وقت طرو نشوزها. إلا ناشزة قبل طلاقها أو في أثناء عدتها. قال: وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن، يعني إن كانت من أهل ممن تستحق الخدمة تخدم، كانت تستحق مركوبا لنقلها ف تخدم بذلك أو يعطى لها هذا المركوب إلا إلى آخره. قال: يجب لها بقية المؤن إلا آلة التنظيف. آلة التنظيف التي تنظف بها نفسها لزوجها، في أثناء الزوجية كانت آلة التنظيف واجبة لها عليه، لأنها يجب عليها أن تتنظف له، سلم نفسها له، فنظافتها واجبة عليه. أما الآن بعد الطلاق لا يجوز له لا الخلوة بها ولا مباشرتها، يحرم عليه ذلك. فإذا كل المؤن تكون لها إلا باستثناء آلة التنظيف، لأنها ليس مسموحا لها أن تباشره ولا يباشره، يجب لها بقية المؤن إلا آلة التنظيف. ويجب للبائن السكنى، انتقل الكلام على المطلقة الباء، ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا. النفقة إنما هي للزوجية، نفقة للزوجية، وبالبينونة لا زوجية، فلا نفقة لها ولا مؤن، فقط لها السكنى، فقط لها السكنى. لماذا لها السكنى؟ لأن السكنى لحفظ مائه، ستسكن إلى أن تنتهي العدة حتى تحافظ على مائه، لأنها ربما تكون حاملا منه، فهذا حفاظ على مائه. أما المؤن والنفقات فهذا للزوجية، والزوجية ذهبت مع البينونة. ويجب للبائن السكنى، أي لأن السكنى لحفظ مائه دون النفقة، أي لأنها للزوجية. إلا أن تكون هذه الباء حاملا، إلا أن تكون حاملا، إلا أن كانت هذه الحاء الباء حاملا، فتجب النفقة لها يعني مع السكنة بسبب الحمل على الصحيح. إذن هي خلاف بين أقوال الأصحاب، بعضهم يقول النفقة واجبة من أجلها هي، ومقابل الصحيح يقول إنما هي وجبت من أجل الحمل لا من أجلها. نفقة واجبة على كل الأقوال، لكن هل وجبت لها أو له؟ لها أي المطلقة الحامل البائن الحامل أو للحمل؟ خلاف، والصحيح أنها من أجلها لا من أجل الحمل. ترتب على ذلك ثمرة سنراها في كلام المحشي إن شاء الله. إلا أن تكون حاملا فتجب النفقة لها بسبب الحمل، يبقى لها واجب لها بسبب الحمل على الصحيح. وقيل مقابل الصحيح ضعيف إن النفقة للحمل لا لها. طيب، النوع الثالث متوفى عنها زوجها، ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد. ما معناه في اللغة؟ قال وهو لغة مأخوذ من الحد، وهو المنع، لأنه يمنعها هذا الإحداد الشرعي، فيمنعها عن خصال معينة، لا تأخذ من بيتها إلا للضرورة أو الحاجة، ولا تتحل ولا تتزين ولا ولا ولا، هو يحدها أي يمنعها. قال وهو المنع، وهو شرعا أي الإحداد شرعا الامتناع من الزينة بترك لبس مصبوغ، بترك لبس مصبوغ يقصد به زينة. فيه قيدان، مصبوغ إذا خرج ما ليس مصبوغا، ومصبوغ يقصد به زينة، فخرج المصبوغ الذي لا يقصد بصبغه الزينة فيجوز لها لبسه. ترك لبس مصبوغ يقصد به زينة كثوب أصفر أو أحمر، الصفرة والحمرة يقصد بها الزينة. ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريس حرير، يباح لأنها غير مصبوغة. طيب، الشرط الثاني ومصبوغ يعني يباح مصبوغ لا يقصد لدينة، يباح ما من الثياب صبغ لغير دينة، كما لو صبغ بالأسود مثلا، الأسود لا يقصد به الدين فيباح للمحدة. قال والامتناع من الزينة والامتناع من الطيب، أي من استعماله في بدن أو ثوب أو طعام أو كحل غير محرم. يبقى الطيب في أي شيء يحرم على المحدة، في بدنها، في ثوبها، في طعامها، في كحلها غير المحرم. الكحل غير المحرم إذا وضعت فيه الطيب يصير محرما من أجل الطيب، أما هو نفسه فرض المسألة أنه ليس محرما، كحل أبيض. أما لو كان محرما فهو يحرم عليها للزينة، ثم لو وضعت فيه الطيب يصير حراما من وجهين، وجه كونه زينة وجه كونه مطيبا. ذلك قال أما المحرم كالاكتحال بالإسمد الذي لا طيب فيه فحرام، حرام من أجل الزينة، فإذا وضع فيه الطيب فيصير حراما من وجهين. أما المحرم كالاكتحال بالإسمد الذي لا طيب فيه فحرام إلا لحاجة كرمد، فيرخص فيه للمحدة، ومع ذلك تستعمله ليلا وتمسحه نهارا، وتضعه في الليل فقط تمسحه في النار، إلا إن دعت ضرورة لاستعماله نهارا يعني فتستعمله. قال وللمرأة أن تحد على غير زوجها، شوف قال وللمرأة لم يقل على غير المرأة، المرأة في ذلك أضعف من الرجل، أقل في التحكم في العواطف من الرجل، فسمحت الشريعة الرحيمة للمرأة بما لم تسمح به للرجل تبعا لطبيعتها وخلقتها ودبلتها. قال وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب لها أو أجنبي 3 أيام فأقل، وتحرم الزيادة عليها إن قصد ذلك، فإن زادت عليها بلا قصد لم يحرم. يعني إن تركت الزينة وتركت التطيب اتفاقا لا بقصد الإحداث فلا يحرم، أما إن تعمدت ذلك بقصد الإحداث فوق ثلاثة أيام حرم. يجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت، مبتوتة أي البائن بين صغرى أو كبرى، يجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت أي وهو المسكن الذي كان فيه عند الفرقة إن لاق بها، وليس لزوج ولا غيره إخراجها من مسكن فراقها، ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها، قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا لحاجة، فيجوز لها الخروج كأن تخرج في النهار لشراء طعام وسكان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك، ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها، ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات. قال المحشر رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. فصل في أحكام المعتدة وأنواعها، وفي بعض النسخ عدم ذكر فصل، وهو الأنسب بقول الشارح في الترجمة السابقة، قال إيه افتح قوسا فصل في أحكام العدة وأنواع المعتدة، خلاص ما هو قال في الترجمة السابقة في العنوان السابق أنواع المعتدة، فالأنسب أن لا يذكر هنا هذا الفصل فيجعل الكلام متصلا بعضه ببعض. لكن الأنواع هنا وهي الرجعية والبائن غير الحامل والحامل والمتوفى عنها زوجها ليست مذكورة لذاتها بل لبيان أحكامها، وهي ما يجب لها وما يجب عليها، فلذلك قال بعضهم قال إيه الأولى إسقاط الأنواع، فصل في أنواع المعتدة وأحكامها، كان الأولى أن يكون فصل في أحكام المعتدة ولا يذكر أنواع المعتدة، لأن الأنواع إنما ذكرت توطئة وتمهيدا للأحكام، فالأحكام هي المقصودة أصالة. قال هذا، وفي بعض نسخ المصنف تقديم فصل الاستبراء، وفي بعض نسخ المصنف تقديم فصل الاستبراء اللي هو الآتي إن شاء الله قبل هذا الفصل، وهو الذي وجد بأيدينا من الشراح، لكن تقديم هذا الفصل أنسب كما لا يخفى، وهو الذي شرح عليه الشيخ الخطيب وتبعه المحشي، وقد تبعته أيضا في ذلك بشدة مناسبته وتعلقه بالعدة. يقول كل الشراح اللي نسخهم في أيدينا من ضمنهم هذا الشيخ ابن قاسم في فتح القريب، فصل الاستبراء مقدم على فصل أحكام العدة، يقول أنا خالفت كما كشيخ خطيب خالفت ذلك وبدأت بفصل أحكام العدة قبل الاستبراء لمناسبة أحكام العدة لأنواع المعتدة السابقة. هذا وفي بعض نسخ المصنف، هذا مبتدأ أين خبره؟ هذا وفي بعض نسخ المصنف تقديم فصل الاستبراء قبل هذا الفصل إلى آخر ما قال، هذا مبتدأ فأين خبره؟ يعني هذا مبتدأ طيب هذا خبر المذكور قبل ذلك، ده اسم إشارة يعود على إيه؟ كان هذا مبتدا والخبر ما ذكرته انفا باسم اشاره لا لا لا لا مرجع له، فكيف نعرب هذا؟ نعربه خبرا لمبتدا محذوف عكس اللي انت قلته، ما مضى هذا هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا يحسن السكوت عليه. هذا يحسن السكوت عليه. هذا خبر من محذوف تقديره ما مضى. هذا كلام يقوله المتكلم أو الخطيب للفصل بين كلامين مختلفين. كلام كلمة هذا كلمة يقولها الخطيب المتكلم المحاضر للفصل بين كلامين مختلفين، الانتقال من كلام إلى كلام، وإعرابه أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير ما مضى هذا. ما مضى هذه مبتدأ خبر هذا، ثم يبدأ في كلام جديد، فصل يفصل بين الكلام القديم والجديد. طب يلا، ما هو قال الشيخ هذا معلوم، هذا يبقى مرجعه ايه؟ الذي ذكر. يبقى هذا يبقى تجعله مبتدا ومعلوم الخبر، يبقى هذا وقتها عاد على ما مضى. هذا علم معلوم بقى، هذا علم علم يعني بذكره. يبقى الشيخ بيقول ممكن يبقى مبتدا بس مش يبقى خبره، مش يبقى خبره ما مضى، والا هيبقى يبقى لا معنى له. يبقى هذا علم بكلام علم، هذا يعني ما مضى الذي ذكرته آنفا علم الآن، والآن نبدأ في كلام جديد. يبقى إعراب آخر صحيح أيضا. خلاص، هذا. وفي بعض يبقى حضرتك بتصحح كده وبتكتب رسالة الدكتوراه بتاعتك، هذا تحط فضلة، ولا في دكتوراه ولا في ماجستير ولا في حاجة. هذا وفي بعض نسخ المصنف تقديم فصل الاستبراء قبل هذا الفصل، وهو الذي وجد بأيدينا من الشراح، لكن تقديم هذا الفصل أنسب كما لا يخفى، وهو الذي شرح عليه الشيخ الخطيب يعني في الإقناع، وتبعه المحشي البرماوي، وقد تبعته أيضا في ذلك لشدة مناسبته وتعلقه بالعزة. فالتقديم والتأخير من حقه، لأنه يصنع كتابا جديدا الآن، والآن في حاشيته يصنع كتابا جديدا، فله أن يقدم ويؤخر ما يعلق عليه وما يشرحه. قال ويجب للمعتدة إلى آخره. الحاصل أن السكنة واجبة، حاصل الخلاصة أن السكنة واجبة للمعتدة مطلقا، يعني المعتدة الرجعية والمعتدة البائن، إلا الناشزة كما سيذكره الشارح، والصغيرة التي لا تطيق الوضع. لماذا ليس لها سكنة؟ قال لأن في معنى الناشزة، والناشزة ما العلاقة بين الصغيرة التي لا تطيق الوضع وبين الناشزة؟ يقول في معنى الناشزة، فما العلاقة بينهما؟ كيف تكون الصغيرة التي لا تطيق الوقت في معنى الناشزة؟ ما علاقتهما ببعض؟ امتناع هي الصغيرة امتنعت، هي الناشزة امتنعت. الناشزة عملت ايه؟ الناشزة راحت شتمت حضرتك، راحت شتمت، راحت ضربت حضرتك بعد الشر يعني على حضرتك. الناشزة خرجت بغير اذن الابعد، مش ممتنع أن تقول له أنا مش ممتنع عن الوضع، بس هخرج غضب عنك، إيش إلا بإذن، هخرج غضب عنك. أبو الفراش هي مش ممتنع عن الفراش، ومين قال إنها ممتنعة؟ نعم؟ خلاف الناس بس، وإيه علاقة العقل بالموضوع؟ ما هي برضو الصغيرة مش ممتنعة، الصغيرة مش عارفة تمتنع، ما عندهاش إمكانية الامتناع أصلا. لا، ده الصغيرة كان ناشز، انت كده بتلخبط. يقول ان الصغيرة التي لا تطيق الوقت كان في معنى الناشز، يبقى بيقيس هذه على هذه، الناشزة لا تكنى لها. فقال لي كمان خد فرضا اخر، وهو الصغيرة التي لا تطيق الوقت لانها في معنى الناشزة. نبحث بقى عن المعنى المتفق بينهما، ما هو؟ فلا عرفنا المقيس عليه ولا عرفني من مقيد. ممكن نقول نقول ونعيد ونزيد. تقول ايه؟ خلاص مش هتقول حاجة؟ ماشي. ايوه. بعدين قول الناشد لا نفقة لها. خلاص لا سكن لها، عفوا لا سكن لها، لا سكن مش نفقة. بيضيف لي فرد اخر اسم صغير لا تضيف الوضع، لا سكن لها لانها في معنى الناشدة او الناشدة. بتكلمش على نفقة، بتكلم على السكن. نسأل على وجه الجمع بينهما، وجه المشابهة بينهما. سيدنا الشيخ ناشد لا قبض لها، يعني لا قبض، لا قتم لها. وبعدين ما فيش تعدد اصلا، ايه اللي خلانا نروح بذهننا الى التعدد؟ استنى بس ما يخلص الشيخ سعد يخلص. خلص. نعم نعم. ايه عدم وطئ مين؟ ايه ما مسلمة نفسها الناشد ما امتنعتش من ايه؟ عن ايه؟ عدم ايه؟ مش فاهم اي حاجة. انا مش فاهم كيف يمتنع الوطئ في الناشد. الناشد خرجت بغير اذن زوجها، مش دي اسمها ناشد؟ طيب ما امتنعتش من الوطئ. هو ايه؟ ليه لا يقدر؟ ليه؟ ايه؟ خرجت بغير اذني ورجعت مرة اخرى، لماذا لا يقدر على وطئها؟ مش ناشد؟ اللي خرجت بغير اذن زوجها ورجعت مش ناشد؟ امال اسمها ايه؟ اسمها مطيعة؟ قانتة؟ ها؟ قال ايه؟ مال ايه بالظبط؟ انا مش فاهم يعني. هتبتدي تمشي فالمال يتفرق مثلا؟ ازاي؟ خلينا في الناشد اللي هنقيس عليها، نفهم بس اللي موجود في الناشد علشان نقيس عليه الغير الناشد الصغيره التي لا تطأ دي. ايه اللي في الناشد يخليها عله للمنع من انها لا سكن لها، ثم نقيس عليها بقى الصغيره. ايوه ليه؟ طب ايه الجامع بينهم؟ الجامع بين هذه الناشد وبين الصغيرة التي لا توطأ. ايه الجامع؟ احنا مثل على انت تعرف ايدك ايه طيب؟ نعم. نعم. ممتنعة. ممتنعة ازاي؟ ممتنعة القاتلة والصغيرة في معنى ممتنعة. ازاي في معنى؟ ما هي مش قادرة تمتنع اصلا. دي لا لا لا. في معنى. ازاي يعني؟ ازاي مش قادرة تمتنع؟ انا اعتبر ان هي ممتنعة ممتنع عن ايه؟ ممتنع عن طاعة الامر. طاعة الامر؟ طاعة الوقت ممتنع عن الوقت. انا ممتنع في الخروج او كده. طيب. لم. سمعت بيقول ايه؟ سمعت؟ طب ما بيقول صح. بيقول كلام كويس. اول مرة من زمن بعيد يقول كلام كويس. يديله فرصته يعني، اول ما تيجي الحزينة تفرح ما تلاقاش مطرح، تعالوا مطرحه. فبيقول ان الناس دي لا تطيع عمليا، والصغيرة لا تطيع بالقوة. يعني الناس لا تطيع بالفعل، والصغيرة لا تطيع بالقوة. لا خروجي مش عارفة تخرج، يقول لها الكلام دوت مش صحيح قوي، لكن خلينا يعني نكافئه على ان اقترب من الصحيح. لان هو لما يقول صغيرة بس، قال صغيرة لا توطأ، صغيرة لا توطأ، يعني مش بتكلم على مطلق الصغيرة، بتكلم على علة في الصغيرة وهي انها غير قابلة للوطأ. فاذا عندما نقيس هذه على هذه نبحث عن علة في الناشد تجعلها لا توطأ. تعال واحدة واحدة. الناشد لما لما لما لما قال لي الناشد الشيخ محمد، قلت له الناشد ما ممكن مسلمة نفسها، لكنها لما شتمت زوجها نشوز لما خرجت بغير إذنه نشوز صور نشوز كثيرة منها عدم تسليم نفسها لكن ليست الصورة الوحيدة لكن حتى في الصور الأخرى التي لا تتعارض مع تسليم النفس هي في حكم من لا تسلم نفسها عندما تشتم زوجها عندما تضرب زوجها كأنها لم تسلم نفسها يعني من الذي يطيق أن يعاشر امرأة تشتمه أو تسبه أو تضربه أو تخرج بغير إذنه أخلاقه ونفسه لا تسمح له بذلك في العادة في العادة لا يحب ذلك إلا إذا ارتاحت نفسه لا وبنشوذها بسوء أخلاقها بارتفاع ما نشوذ معنى الارتفاع نشذ أن ارتفع حضرتها نشذت عنه تعالت عليه تكبرت عليه ثبته شتمته ضربته خرجت بغير إذنه لم تعتد به كأنه غير موجود كأنه ليس زوجا فكأنها لم تسلم نفسها لأنه نفسيته لا تسمح له أن يعاشرها وهي بهذه الأخلاق الصغيرة في هذا المعنى لأنها وصفها بأنها صغيرة لا طوطة إذا بحثنا عن موضوع الوطن أن الناس حتى ولو كانت مسلمة نفسها إلا أنها في فترات تكون غير مسلمة نفسها بالقوة أيضا عندما تمتنع من سماع كلامه الجائز المباح عندما تخرج بغير إذني عندما تسبه عندما تعالى عليها عندما عندما عندما عندما هذا وجه الجمع بينهما وهذا وجه قياس هذه على هذه أو حمل هذه على هذه فلا تكنى لهذه الصغيرة التي لا تطيق الوقت مش أي صغيرة فكلام حضرتك أن يكون صحيح لو كان كلام على أي صغيرة لا بالكلام على الصغيرة التي لا تطيق الوقت بمعنى أن الصغيرة التي تطيق الوقت لها سكنة جائزة للاستفسار إلا الناشزة كما سيذكره الشارح والصغيرة التي لا تطيق الوقت لأنها في معنى الناشزة والأمة غير المسلمة لزوجها ليلا ونهارا أيضا لا سكن له فرد ثالث والأمة غير المسلمة لزوجها ليلا ونهارا كأن كانت تسلم له ليلا وتخدم سيدها نهارا أو العكس فحتى يكون لهذه الأمة سكن لابد أن تكون مسلمة لزوجها ليلا ونهارا الرابع قال والموطوءة بشبهة ولو بنكاح فاسد أيضا لا سكن لها الموطوءة بشبهة ولو بنكاح فاسد لا سكن لها قال وتجب النفقة بل وسائر المؤن ما عدا آلة التنظيف للرجعية ولو غير حامل كما سيقول الشارح والبائن غير الحامل لا يجب لها إلا السكنى فإن كانت حاملا وجبت لها النفقة أيضا بسبب الحمل على الصحيح كما سيذكره الشارح وأما المتوفى عنها فلا نفقة لها ولو حاملا كما يعلم مما سيأتي يعني في كل ما ذكره لها لأنه لخص لك كل ما سيأتي الذي قرأناه الحمد لله قبل قليل أما المتوفى عنها فلا نفقة لها ولو حاملا كما يعلم مما سيأتي ويجب المعتدة الرجعية الرجعية أي ولو حائلا غير حامل يعني ولو حائلا وأمة مسلمة لزوجها ليلا ونهارا وخرج بها البائن والمفسوق نكاحها فليس لها إلا السكنى والموطوءة بشبهة ولو بنكاح فاسد فليس لها شيء حتى السكنة كما علم مما تقدم الرجعية ماذا لها قال ويجب للمعتدة الرجعية السكنة في مسكن فراقها أي في المسكن الذي فورقت فيه إن كان مستحقا للزوج إن كان أي هذا المسكن مستحقا للزوج وإن لم يكن ملكا له مسكن ليس مملوكا له لا يصلح أن يكون مملوكا بل يكون مستحقا كأن كان مستأجرا له فإن لم يكن له مسكن اقترى عليه الحاكم من ماله مسكنا للمعتدة لتعتد فيه إن لم يكن هناك متطوع به، طلقها ولا مسكن له، ماذا يفعل القاضي؟ يؤجر عليه، اقترى أي استأجر عليه، يعني على حسابه من أجله، عليه من أجله الحاكم من ماله مسكنا للمعتدة لتعتد فيه إن لم يكن هناك متطوع به. فقد يأتي متطوع ويقول أنا أتبرع بمكان تعتد فيه هذه المطلقة، ورد ذلك في السنة. فإن لم يكن له مال، فقال من ماله اقترى عليه الحاكم من ماله، فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم وأذن لها في الاقتراض عليه، أو أذن لها في الاقتراض عليه ثم ترجع به، لها النسخة القديمة الأخرى فيه له السيد الشيخ له على الهامش كده بالرصاص لو سمحت. فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم، نمنى مالها يتسكن على حسابها، ده واجب لها عليه. إن لم يكن له أي للمطلق مال اقترض عليه الحاكم وأذن لها في الاقتراض عليه، أو أذن لها في الاقتراض عليه، إما الحاكم يقترض عليه يعني إلى ميسرة في حين ميسرة، أو يأذن لها هي في أن تقترض عليه وتقترض وتعود عليه وترجع عليه، أو أذن لها في الاقتراض عليه ثم ترجع به بما افترضته. ومثل ذلك ما لو أذن لها أن تكتري مسكنا من مالها ثم ترجع به، إما هي تقترض وإما أن تستأجر من مالها الشخصي ثم ترجع وتعود عليه به. فإن استأجرت بلا إذن الحاكم بقصد الرجوع، تفصيل نقطتان، راحت هي واستأجرت منزلا من غير أن يحكم لها الحاكم وأذن لها بذلك، تفصيل، فإن قدرت على استئذانه أو لم تقدر على استئذانه ولم تشهد لم ترجع، إن لم تقدر على استئذانه وأشهدت رجعت. هذا هو التفصيل، لو راحت وذهبت واقترت هي من غير أن تستأذن الحاكم، فإن كانت قادرة على استئذانه ولم تفعل لا ترجع، إن كانت غير قادرة على الاستئذان ولكنها قادرة على الإشهاد ولم تفعل لم ترجع. متى ترجع؟ إذا استأذنت الحاكم أو أشهدت. فإن قدرت على استئذانه، استأذنته يعني، أو لم تقدر على استئذانه ولم تشهد لم ترجع. متى ترجع؟ وإن لم تقدر على استئذانه وأشهدت رجعت. يبقى إما أن يأذن لها وإما أن تشهد إن كانت غير قادرة على استئذانه. نرجع الوصول إلى الحاكم فتشهد: يا أيها الشهود العدول اشهدوا أني أريد أن أرجع على زوجي، هذا ليس تبرعا مني، فأسكن على أن أرجع عليه إلى أن أستطيع أن أبلغ ذلك للحاكم وقتما يتأذى. قال: ويجري ذلك في كل لازم مما يأتي، يعني من نفقة ومن غير ذلك، متى امتنع الإنفاق عليها الحاكم يحكم لها، فإن لم تستطع الوصول إلى الحاكم تشهد، وهكذا. إن لاق بها، يجب لها السكنى إن لاق بها هذا المسكن الذي طلقت وهي فيه. فإن كان خسيسا، تخيرت بين الاستمرار، تتنازل بين الاستمرار فيه وطلب النقل إلى لائق بها، وإن كان نفيسا أعلى من مستواها، تخير هو بين إبقائها فيه، هو ليتنازل، ونقلها إلى لائق بها. إذا أراد أن ينقلها قال: ويتحرى الأقرب إلى المنقول عنه بحسب ما يمكن، إذا ينقلها إلى الأقرب من المسكن الذي تم فيه أو تم وقته الطلاق. فظاهر كلامهم وجوبه أن يتحرى الأقرب، واستبعده الغزالي وتردد في الاستحباب. الغزالي استبعد أن يكون هذا تحري الأقرب واجبا، وأما عن الاستحباب فلم يجزم بالاستحباب، حتى الاستحباب لم يجزم به، كأن الغزالي يميل إلى أنه ينقلها إلى مسكن لائق بها أيا كان قريبا أو بعيدا. وجب لها السكنى والنفقة، والنفقة أي بحسب حاله من يسار وإعسار وتوسط. وظاهر كلامهم وجوبه، وجوب تحري الأقرب. الغزالي ما وافقش على الوجوب. يذكر المسألة بأقوال المجتهد المذهب فيها. أصبحت لا مفيش كلام صريح، ظاهر كلامهم مفيش كلام صريح حتى من الأصحاب. ظاهر كلامهم وجوبه الذي يبدو ويظهر مقتضى كلامهم، مفيش كلام صريح. الذي يتكلم عليه صراحة هو الغزالي. حكم المسألة ده كتاب اسمه كتاب الفقه، كتاب الفقه بيحكم بس وفي أحكام، فذكر حكم المسألة. مسألة في هذا الفرع ليس هناك نص صريح. يتحرى الأقرب، يتحرى الأقرب، يتحرى وجوبا استحبابا جوابا، ليس هناك نص. ظاهر كلامه من الوجوب، لأن تكلم على المسألة غزالي، تكلم عليها بوضوح غزالي، قال ليس واجبا. وفي الاستحباب نظر، وفي الاستحباب تردد عند الغزالي. أصحاب الوجوه لا متأخر، متأخر غزالي متأخر. والنفقة أي بحسب حاله من يسار وإعسار وتوسط، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال لأنها كالزوجة، لأنها أي الرجعية كالزوجة، كما أنه في حال الزوجية ينفق بحسب حاله من إعسار أو يسر أو توسط، فكذلك في نفقة الرجعية. ومحل وجوب النفقة لها ما لم تنتقل لعدة الوفاة، لو مات في أثناء العدة، وإلا بأن مات زوجها وهي في العدة انقطعت نفقتها ولو حاملا، لأنها صارت معتدة وفاة وهي لا نفقة لها ولو حاملا كما سيأتي. بخلاف الحامل البائن فإن لها النفقة، عفوا، فإن لها النفقة ولو مات زوجها وهي في العدة. ليه؟ لأنها لا تنتقل لعدة الوفاة، أخذنا هذا في الحصة السابقة، تستمر نفقتها لأنه دوام مع عدم كونها في حكم الزوجة. البائن إذا مات زوجها في أثناء العدة لا تنتقل إلى عدة وفاة، فلو كانت حاملا لها نفقة، نفقة لها بسبب الحمل، فتبقى هذه النفقة. ده كلام في غاية الدقة والأهمية. يبقى لو مات عنها في أثناء عدتها الرجعية انقطعت نفقتها ولو حاملا، لأنها تنتقل إلى عدة متوفى عنها زوجها، والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولو حاملا. أما لو مات أثناء عدتها وهي بائنة وكانت حاملا فلها نفقة، لأنها كانت قبل موته لها نفقة، تستمر، كانت قبل موته لها نفقة للحمل فتستمر. نعم، من التركة، من التركة لا ينفق عليها تركته. يمين تنتقل. طيب بيقول تمارك، انا رفع الشكر عليه، هنقرا كل الكلام ده. ومحل وجوب النفقة لها ما لم تنتقل لعدة الوفاة، وإلا يعني انتقلت عدة وفاة، بأن مات زوجها وهي في العدة انقطعت نفقتها ولو حاملا. لماذا؟ لأنها صارت معتدة وفاء وهي لا نفقة لها ولو حاملا كما سيأتي. خلاف الحامل البائن فإن لها النفقة ولو مات زوجها وهي في العدة، لأنها لا تنتقل لعدة الوفاة، تستمر نفقتها لأنه دوام، ويجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، لأنه دوام مع عدم كونها في حكم الزوجة. سؤالك بقى في إيه؟ سؤالك في إيه؟ خلاص. يقول ومحل وجوب النفقة ما لم تنتقل لعدة الوفاة، وإلا بأن مات زوجها وهي في العدة انقطعت نفقتها ولو حاملة، لأنها صارت معتدة وفاة وهي لا نفقة لها ولو حاملا كما سيأتي. إيه المشكلة؟ احنا خدناها في الحصة السابقة، انت كنت معانا؟ طيب، وهنا قال ان عندنا مش وضع الحمل، طب مش ده اللي خدناه في الحصة السابقة؟ مش كنت معانا في الحصة السابقة؟ ما هو قال كده. يلا غير الكلام بتاع المرة الحصة السابقة. فين؟ حصة قبل الماضية مش ولا الماضية؟ حصة كام؟ 172 5 فين بقى؟ في النص ولا فين؟ يقول واعلم انه لو مات عن المطلقة الرجعية العدة تقرب إلى عدة الوفاة لأنها كالزوجة، وترث حينئذ بخلاف البائن. ولو رجعت المعتدة التي مات عنها زوجها لأنها انقضت عدتها قبل موته لم تسقط عنها العدة ولم ترث، وقيل وقفل بالرجعية وهو ظاهر. بخلاف البائن فتصدق في قولها لأنها لا تنتقل كما علم. مرة قبلها في بعد السطرين إن كانت حاملا مش رضائية متوفى عنها زوجها خلاص، ما هي لما توفي عنها زوجها لا تسمى رجعية. بس لما توفي عنها زوجها بقت باينة، باينة بالموت، ده أولى. البائن ممكن ترجع له تاني، لكن متوفى عنها زوجها ترجع له ازاي؟ البائن حتى ولو بينه كبرى ترجع له تاني، صغرى او كبرى ترجع له، لكن المتوفى عنها زوجها ترجع له ازاي؟ فانت مين زعلان ان المتوفى عنها زوجها ملهاش نفقة؟ هي فعلا ليها نفقة، هي ليها نفقة الرجعية، ليها نفقة، والبائن ليها نفقة بسبب الحمل، بسبب الحمل اللي بطنها ده، لانه ابنه او بنته ليها نفقة، الاثنين ليهم نفقة، ما فيش فرق. لا ما قالش، بيقول لو مات عنها زوجها، ولو مات عنها زوجها يبقى خلاص بقت اشد من الباقي، لان الباقي ممكن ترجع له. فانت ايه اللي مزعلك؟ الباقي ممكن ترجع له، لكن المتوفى عنها زوجها مش ممكن ترجع له. ترفع عنها زوجها لا نفقة لها سواء كانت قبل الوفاة رجعية او بعد. البائن ولا الرجعية؟ يقول ايه والنفقة ومحل وجوب النفقة لها ما لم تنتقل لعدة الوفاة، وإلا بأن مات زوجها وهي في العدة ما معناش حمل هنا، انقطعت نفقتها، انقطعت النفقة ولو حامل. انت دلوقتي معترض على ايه؟ ما لم تنتقل لعدة الوفاة إلا وإلا بأن مات زوجها، انتقلت لعدة الوفاة رجعية، إذا رجعية بتعتد بإما بالأشهر أو بالأخرى حسب حالها، فمات عنها زوجها أثناء العدة، تنتقل لعدة الوفاة؟ مفيش معانا هنا الحمل، الحمل دي بعدين، أنت دخلت الأمور في بعضها ليه؟ يقول ومحل وجوب النفقة لها ما لم تنتقل لعدة الوفاة، يبقى هي بينفق عليها لها السكنة ولها النفقة، خلاص؟ دي رجعية، رجعية لها النفقة ولها السكنة. مات عنها زوجها انقطعت النفقة. ليه؟ لأنها تنتقل لعدة وفاة، والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها. مفيش معنى حامل لغاية دلوقتي. ما لم تنتقل لعدة الوفاة، وإلا بأن مات زوجها وهي في العدة انقطعت نفقتها ولو حاملا. دي حاجة تانية. يقول لي وإلا بأن مات زوجها وهي في العدة انقطعت نفقتها ولو حاملا، لأن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها. المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، خلاص. إلا لو كان بقى الصورة اللي بعد كده استثناها، قال لو كانت لها نفقة قبل وهي بائن ولها نفقة قبل الموت، فالنفقة وجبت لها من أجل الحمل، وجبت للمتوفى للحامل للمرأة، وجبت لها من أجل الحمل، فلا ملهاش نفقة إلا عشان الحمل بتاعها. فين كان لك أنها ما تتزوج هم لم تقول في نفقة؟ أيوة معتدة وفاة، لأنها صارت معتدة وفاة اللي هي مات عنها زوجها وهي حامل وهي لا نفقة لها. ليه بس بتقول كده ليه؟ يقول اهو لانها صارت معتدة وفاة وهي لا نفقة لها ولو حاملا، المعتدة الوفاة لا نفقة لها ولو حاملا، فمش تاخد نفقة. وضع الحمل اذا كانت حامل طبعا بخلاف الحامل، انتهينا من هذا. إلا ناشزة قبل طلاقها أو في أثناء عدتها، أي فلا نفقة لها ولا مؤن بل ولا سكنة. لماذا؟ لسقوطها بالنشوز كما في الزوجة، كما أنها لو أثناء الزوجية نشزت سقطت نفقتها، فكذلك لو نشزت بعد الطلاق فلا نفقة لها، إلا إن عادت إلى الطاعات كما في الروضة وأصلها. نعم، إن عادت في أثناء يوم عادت السكنى دون نفقة ذلك اليوم كما في الزوجة أيضا. لو حضرتها نشزت ثم عادت في أثناء اليوم يعود لها السكنى، أما النفقة فمن اليوم الثاني، أما الكسوة فمن الفصل الثاني، خلاص. يبقى هي بنشوزها يسقط عنها السكنة والنفقة والكسوة. عادت في أثناء اليوم لها السكنة فقط، وتبدأ النفقة من بداية اليوم التالي، ويبدأ الكسوة من بداية الفصل التالي. نعم، إن عادت في أثناء يوم عادت السكنة دون نفقة ذلك اليوم كما في الزوجة أيضا، فحق هذه العبارة في الرجعية كما ذكرنا. فانتقل نظر المحشي فذكرها في البائن وهو غير ظاهر، لأن البائن لا نفقة لها أصلا إلا أن تكون حاملا كما سيأتي. وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن، أي من كسوة وأدم وإخدام، ومؤنة خادم لها تموين خادمها، لها خادم ولها تموين هذا الخادم، إعاشة هذا الخادم وغير ذلك، لأنها كالزوجة، لأن الرجعية كالزوجة، ولذلك سقط بنشوزها قبل الطلاق وبعده كالنفقة، إلا آلة التنظيف أي كمشط وصابون وأشنان وطفل أدوات التنظيف، أشنان كالصابون وكذلك الطفل. نعم إن تأذت بنحو قمل وجب ما يزيله، يبقى لا ليس لها نفقات آلة التنظيف لأنها لا يباشرها زوجها في أثناء هذا الطلاق قبل أن يراجعها، فلا كل النفقة إلا آلات التنظيف. قال نعم إن تأذت بنحو قمل، إن وصل الأمر إلى أن صار عندها ما يؤذيها من حشرات وجب أن ينفق عليها ما يزيل هذه الحشرات عنها. انتهى من الكلام على الرجعية، وغدا إن شاء الله نبدأ في الكلام على الباقي. وبذكروا لأننا بدأنا اليوم لم يكن هناك إلا شخص واحد، أستاذ أنس بس. حضرتك كمان لسه كنت صح؟ بس عشرة دي ما حصلتش قبل كده، لكن انا عشان خاطرك يعني 11 خلاص ما تجيش. لا ما تجيش، جاي ليه؟